السلام عليكم. قصة الليلة حصلت في ليبيا عام 2015. القصة هذه عن ولد اسمه عامر، عمره 11 سنة. عامر يدرس في مدرسة اسمها جوهرة الساحل في طرابلس، وتبين ما شاء الله ان الولد نابغة وعنده ملكة الحفظ رهيبة جدا، فأبوه أخذه وخلاه يلتحق في دورة تحفيظ القرآن الكريم في جامع السيدة عائشة في منطقة الهضبة، ولأن الإمام هناك يعطي دورة حفظ القرآن للطلبة اللي في عمر عامر. المهم ما شاء الله عامر استمر فترة طويلة ملتزم ومواظب على حضور الحلقات، وقام يحفظ أجزاء كبيرة من القرآن ومتفوق، وما شاء الله الكل يمدح في ذكاء عامر وقوة الحفظ اللي عنده. لكن يوم من الأيام ارتكب عامر غلطة كلفته الثمن غالي جدا جدا. يوم من الأيام الإمام، إمام المسجد الجامع، عنده مجموعة من الطلبة، كان آخر واحد علشان يبدأ يسمع لهم، يعني مثل الامتحان، اللي هو عامر، لأن باقي الطلبة راحوا لبيوتهم. فكان الموضوع هذا بعد صلاة العشاء، فجاء دور عامر، هو آخر واحد من الطلاب اللي يبدأ بالتسميع. بعد ما خلص من التسميع التفت الإمام يدور تليفونه ولا مو موجود، ويطالع عامر، لأن ما في أحد أصلا في المسجد إلا الإمام وعامر، ويطالع عامر، وعامر ارتبك وتوتر. الإمام انصدم، أنت طالب لحفظ القرآن الكريم وتحمل في صدرك يعني هالشرف هذا، وفي داخل المسجد وتسرق تليفون؟ فالإمام غضب غضب شديد، مو بس على التليفون، على أنه شلون أنت يعني تقدم على فعل مثل هذا، فعل سيء جدا. والإمام شكله زعلان على التليفون بعد، لأنه جديد هو شاري. ويطالع عامر، قال يا ابني عيب عليك، وين التليفون؟ عامر تلعثم وسكت وكذا، قال ها لا لا ما عندي. تكلم، انت الوحيد الموجود هني، تو التليفون كان بايدي. الامام قاعد يدور يدور يدور يدور، قال ما في الا عامر. تكلم يا عامر، وين التليفون؟ عامر متلعثم على متوتر على الامام شك فيه، وبدا يتاكد ان ما في الا عامر هو اللي سرقه. عصب الامام، ايش سوى؟ سلم عامر إلى مركز الشرطة، قال هذا الولد عندي يدرس وسرق تليفوني ولا هو راضي يتكلم، أنا أبي تليفون، وتليفون فيه أشياء مهمة، وتليفون لسه جديد يعني أنا جايبه ومتكلف فيه، بس خلي رجع لي تليفوني. الشرطة شافوا عامر ولد عمره 11 سنة ويبكي وما هو قادر يتكلم ومربط لسانه ومنهار وخايف، قالوا يبا استدعوا ولي أمره أبوه. استدعوا أبوه، أبوه انصدم لما قالوا له ولدك متهم بسرقة هاتف إمام الجامع نفسه. يا سواد الوجه، أنا جايبك تحفظ القرآن وأقعد افتخر فيك أنا في المجالس وأمام الناس، وانت الآن سارق تليفون إمام المسجد، يعني فضيحتي بقلاقل. الأب زعل وعصب ونهار، وشلون أنت؟ المهم قال له ولدك متوتر وصغير وإحنا ما نبي نضغط عليه، فأنت هديه واخذه معك البيت واقنعه أنه يرجع تليفون الإمام، الإمام ما يبي شيء يعني ما يبي إلا تليفونه. قال ما شاء أعطوني إياه. رجع فيه البيت وعامر يرجف، أبوه مهين بعد، وينتظر عامر إيش اللي يحصل معه. أول ما دخل أبوه البيت وينده على عياله الكبار، عنده اثنين كبار كبار وعامر صغير هو، ويناديهم قالوا امتحانوا. تدرون عامر هذا ايش سوى؟ قالوا شنو؟ قال فشلنا وسود وجينا رايح سارق تليفون امام الجامع ومشتكي علي في مركز الشرطة، وانا انفضحت وانا كذا، ولا هو راضي يعترف ويسووا له جلسة تحقيق. تكلم الولد يحلف ويبكي ومنهار ومتلعثم ومتخربط، ما هو عارف شلون حتى يبرر الفعل هذا، لكن ما اعترف على التليفون. تكلم يعني الإمام كذاب، يعني الشرطة كذابين، أو يضربون الضرب أجلدوه جلد من بعد ما استلموه من المركز من بعد صلاة العشاء إلى وجه الفجر. إيش اللي حصل؟ أخذوا عندكم هالصدمة هذه وتمالكوا أعصابكم. صلاة الفجر الإمام طبعا زعلان، صاحي من النوم ورايح للمسجد يبي يصلي صلاة الفجر، وقال إن شاء الله حصل أبو عامر في المسجد وأتفاهم معاه، يعني يمكن يرجع لي تليفون، يمكن ولد اعترف وما نام الليل يفكر بتليفونه. المهم ويصلي بالناس صلاة الفجر. لما جاء السجود على في المحراب، محراب المسجد والناس تصلي وراه، يوم سجد حط يدينه على الأرض ويلمس كأنه في شيء تحت السجادة. المهم هذا بالصلاة، استغفر الله العظيم، أول ما خلص الصلاة ويرفع السجادة ولا هذا تليفونه، استانس وانبساط وكذا، وقال الحمد لله اني حصلت اجل. خلنا اشوف، يدور بين المصلين ابو عامر ولا ما هو موجود كالمعتاد. استغرب، اخذ التليفون وقال خليني امر من بيت ابو عامر ابلغ انه خلاص لقيت التليفون واوضح له يعني سوء الفهم اللي حصل، واني لقيت التليفون اسفل السجاد، يعني اوضح له الموضوع، يمكن مصلي في مسجد قريب من بيته وراجع يمكن احصله عند البيت. المهم مر من امام بيت ابو عامر ولا في حركه غريبه، الدنيا مقلوبة والجيران ملتمين على البيت والام تصرخ، وينزل الامام يركض. أول ما شافت الأم أم عامر وتروح للإمام وتمسك فيه وتصرخ أنت اللي قتلت ولدي، وتروح حق أبو عامر وتقعد تضرب فيه وتمسك عيالها وتضرب فيهم. عامر عطاكم عمره، توفى الله يرحمه على وقت صلاة الفجر من كثر الضرب. طبعا حاولوا أن يسعفونه، كانوا معتقدين انه اغمى عليه وممكن في مجال انه ينقذونه، وصلوا الاسعاف قالوا لا الولد هذا متوفي، اطلبوا له الأدلة الجنائية واكدوا انه توفى نتيجة الصدمة النزفية اللي سبق اني ذكرت لكم قصة واحد جلد بنته علشان كانت جايبة درجات سيئة في المدرسة، ضربها بسلك كهربائي وعلم على جسدها اللي هو تعرفون مرات الآثار هذه القوية اللي تكون على الجسد اللي يقلب الجسد إلى لون بنفسجي على أزرق على ما أدري شنو، هذه يسمونها الصدمة النزفية، وهذه قاتلة جدا خصوصا في اللي أعمارهم يعني في عمر في المراهقة وأصغر. هذه الصدمة النزفية تسبب توقف الدم أو جريان الدم في الجسد لأنه يتجلط من كثر الضرب. ودائما أنتم تلاحظون أن في أسلوب شائع عند كثير من أولياء الأمور، يقول لك أنا أضرب مثلا بسلك ما يقتل أضربه يعني ما شيء يعني يجرحه ولا شيء يكسر رأسه مثلا، لا أضربه مثلا بسلك بحبل، لا لا هذا أخطر أسلوب يتم فيه التعامل مع الأولاد، لأن نتيجة الموت في مثل استخدام مثل هالأمور هذه اللي تسبب الصدمة النزفية 70% إنه يموتون، ينضرب بالسلك، يضرب بالحبل، يضرب كذا، يتجلط الدم في جلده، أكتافه يمين يسار رجوله وكذا، خلاص سلم عليه. إذا طبعا ما لحقت عليه وديت المستشفى وسووا له تسييل دم وبلاوي، إذا قذوات مالكم بالطويلة. تم القبض على الأب وعلى أخوان عامر الكبار، لما طلعوا جثة عامر ولا لونه أزرق، حتى الصورة كانت منشورة في ذاك الوقت، صورة الولد اكتافه ويمين وسار لونه بنفسجي من الضرب، ضاربين لأن مقهورين، شلون أنت تسرق تليفون؟ طلع المسكين يعني ولد من كثر ما هو حبوب وخجول ومؤدب مصدوم إن شلون يتهمونه إنه سارق تليفون، لا وحافظ للقرآن ومتفوق في دراسته، فقط لأن الإمام توهم إن عامر سرقه، وكلمة الإمام بالنسبة حق الأم هذه مصدقة، ما يدري إن الإمام مجرد بشر يخطئ، وهذاك الظهر استعجل وبسبب يعني زعله على التليفون اتهم عامر، ما لقى إلا عامر، لكن بعد ما عثر على التليفون عرف انه كان غلطان وانه اتهم الولد بدون تبيان او بحث او حتى التأكد من صحة هالمعلومة. طبعا تم التحقيق مع الاب والاخوان والقضية كبرت، لكن المحاكمة لابد انها تكون مخففة، يعني ما ياخذون حتى سجن في الاشهر للأسف. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.